وحكم الشرع في الأرض البيضاء التي يتقاتل عليها القبائل، حيث أن كل واحد يدعي أنها له. إن كانت لديهم أعراف مثل مسائل الماء فلا بأس بهذا، وإن لم تكن لديهم أعراف فالأصل أنها مشاعة للمسلمين. أما إذا كان هناك أعراف فينبغي ألا يتعدى الآخرون، والعمل بالعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة لا بد من المصير إليه، فإن الله عز وجل أو فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهن: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما إذا لم يوجد تعارف فلا تعد ملكا لهؤلاء ولا هؤلاء، بقي ماذا؟ أن القتل على مثل هذا، والأيمان أيضا على مثل هذا، تعتبر جرأة، تعتبر جرأة القتال على مثل هذه الأراضين المشاعة أو التي هي ليس الشخص متأكدا، ليس معه إثباتات من قواعد أو غيرها، وليس معه شهود، ثم بعد ذلك يقاتل عليها، يعتبر ماذا يا أخواننا؟ يعتبر مخطئا، ويخشى عليه أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فإذا كانت أرضا لك أو لك ولقبيلتك، وجاءت قبيلة أخرى تريد أن تأخذها، فلك أن تقاتل عنها، لك فقط. ولو تركت القتال فهو أولى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كن كخير ابن آدم، يعني المقتول. وأما قوله من قتل دون ماله فهو شهيد، هو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن التنازل عن الحقوق من أجل صيانة دماء المسلمين هو أفضل، والله المستعان. هذا صحيح، أنا ظننت هذا، أنا أنصره، كيف أنصره؟ أنصره مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ جزاك الله خيرا على هذا التنبيه. طيب.